فيها. في كل آن حسبنا مولى الورى المبدي المعين ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو في يوم الوعيد حي قديم وجيد باقي غني غني مجيد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد. شكر الله لكم جميعا.